الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب كفارات الأيمان، وقول الله: فكفارته إطعام 10 مساكين. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. دا باب ده بيان ده فيديو أو كفارو ده قسمونو كي تتا قسمو خورو او په قسم کې د حانث شو او یمین منعقدوي. مخکې تاسو له دری قسمونه نو قسم تیر شوي وو: لغوه، منعقده او غموس. نو په لغوه کې کفاره نشته، نه ګناه شته، او په یمین غموس ګناه کبیره ده. د جمهور اهل علم په نیز باندې په هغې کې کفاره نشته، د هغې د غلظت او شدت د وجې نه ټوله سزا یې اخرت لده. ويمين منعقدة شدين وفاغيك كفارة ده. القرآن الكريم كفارة ذكر كري شي غلام زادول دي يا لسو مسكينان وغريبانان لا روتي أو طعام وركول لي يا ورل جامع أغسل لي كده دي وسو طاقت دچاني نبيادري رضي روجي دي أو دادر لتير شويو چې دا روجه د احناف په نيز باندې متواتر دي لګاتار. او جمهور علما وایي چې نه، تتابع او تواتر په شرط نه دي، چې جدا جدا ونی ویم نو صحیح دي. او بیا دې له سو مسکینانو له چې طعام ورکول وي، نو دا به دوه ټایمه خوراک ورکوي، سهار او ماښام، کله یو ټایم هم کافي ده. اکثر او جمهور علما چې په هغې کې احناف هم دي دی وایي چې دوه ټایمه خوراک ورکول دي، سهار او ماښام مړول دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وایي چې واجب دا دي چې مسکین مړول دي، لس غریبانان هغې د طعام ورکول دي مړول دي، که یو ټایم هم وي، دوه ټایمو له ضرورت نشته. دله د عربو شیخ ابن عثیمین او ابن باز رحمهم الله ترجیح ورکړی دا، او د دلایلو په اعتبار سره دا قول راجح ښکاري چې یو ټایم طعام ورکی نو دام کافی دے. وما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین نزلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب ابن عجر رضی اللہ عنہ لسا حکم کرو چکر دا آیات نازل شو: ففدیة من صیام او صدقة او نسک. ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو أوفى صاحبه بالخيار. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نقل لي ذرنگ دا عطاء و دا عكرمة في القرآن كي ذكر دا أو راشي نمراد دين خيار وي دلت مولي من صيام أو صدقة أو نسك. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية، كعب رضي الله عنه لنبي صلى الله عليه وسلم في الفدية كي اختيار ورکره خيار وجيوني سا یا تصدق او خیرات وکا او یا قربانی وکا. درې ورځې روجی دي چې کله سبا حضور د محرم نه وشي په حالت د احرام کې، یا یو ذبیحه ده، او یا شپږو مسکینانو له طعام ورکول دي. وبه قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره قال: أتيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أدن فدنوته. نبي كريم عليه الصلاة والسلام رأى لبيدي وراني الزيش زراغ لهم وراني الزيش يوم، فقال: أيؤذيك هوى أمك؟ قلت: نعم. قال: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأخبرني ابن عون عن أيوب قال: صيام 3 أيام، والنسك شاة، والمساكين 6. حدیث په ابواب المحصر کې دارنګ ابواب المحصر وجزاء الصيد کې تاسو لته ورشوه، د 1814 نمبر باندې. باب قوله قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله رب العالمين بیان کړی تاسو لا د تحلیل د قسمونو تاسو چې خپل قسم د بسنګ ازادي گئی کفاره ورکړي. الله تاسو ناصر او امدادي دی، الله دې کوه او حکمت والا. ومتى تجب الكفاره على الغني والفقير، او کله به کفاره واجب کیږي په مالدار او غریب باندې؟ که غریب دی او وسو طاقت نه کیږي نو کفاره دا غنه ساقط تل کې حدیث کې براشي، او چې وسدار دی نو کفاره ده دی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته من فيه عن حميد بن عبد الرحمن. دا حديث ما دا غد خلينا اوريدل د حميد بن عبد الرحمن نه نقل كل عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما شانك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان. قال اتستطيع ان تعتق رقبه؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخيم غشت كريلوي. قال خذ هذا فتصدق به. قال أعلى أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه. قال أطعمه عيالك. النبي صلى الله عليه وسلم ونبي زخف العيال وبتوبا دليلا أخرى ذلك حار شوى. دا حدیث په کتاب الصوم کې 1936 نمبر باندې تیر شوی. یسو قسم وکړي نو الله دا غیر پر اهل رئیس چې قسم د مزه څنګه ازادیږي، او دا کفاره به څنګه وي؟ او کفاره ذکر کا چې په رمضان کې د رضی شوک د بیبي سره نږدې کتو کې کوروالیو کې دا غبا ته بس کفاره وي. غلام آزادول دي یا دو میاشتې پرله پسې روجې نیولي، که د دې وسه او طاقتې دي نو شپېتو مسکینانو له طعام ورکول دي، او که د دې وسه او طاقتې هم نشته، د دې یو وسه او طاقتې هم نشته، او واقعي چې وسه او طاقتې دي، نو بس لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او الا ان دین الله یسر ولن یشد الدین احد الا غلبه. قال الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای وما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. باب من اعان المعسر في الكفاره. غریب سره فکفاری ورکولو کې فدی ادا کولو کې تعاون او امداد کول دا مستحب امر ده. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وماذا؟ قال وقعت باهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال أعلى أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. وخلا حديث التي يرشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسر تعاون کرو ری کفارہ دا کولو کی. باب ما یعطی فی الکفارت و عشرت مساکین قریبا کانا و بعیدا. باب یک بیان نری کی کہ کفارہ کی بلسو مسکینانو لخوراک ورکی طعام بورکی کدا خپلو یو کپردیوی. دا پاک شرط نای جی خواب خپل بی یا پردی بی، بس غریب شرط تے کھا خپلوی کپردی. کبه حدیث چې پدې ته مثلا باب کې ذکر کای نو فقای کې دلسو مسکینانو ذکر نشته، د قسم د کفاره ذکر نه ده، بلکې د رمضان د کفاره ذکر ده. چې رمضان کې چا روزه کې کورواله وکړو دوه میاشتې تر لپسې روزي دي یا شپې ته مسکینانو ته طعام ورکول دي. رجول کې مصنف رحمت الله علیه د خپل شرط مطابق پدې کې حدیث نو معلوم، نو په دا حدیث اکتفاء وکا چې څنګه وجوب په هغه کې ده، او کفاره غریب او مالدار لور کول شي کنيز دې کفاره ورکول شي کخپلوي او کپردیوي. دا شانتي د قسم په کفاره کې خپل او پردي لور کول شي. ور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لوې دی وسو فاتعبه اهلك، خپل اهل لا خپل خپلوانو له ورکا. او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وما شانه؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر منا ما بين لابتيها أفقر منا؟ ثم قال خذه فأطعمه أهلك. يا حديث بدري بدل ما دين الذكر شو باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. تباب دي المديني ولو دصفاع متعلق في بيمانا أغم وتبردك مش المديني خلقه بكور قول دي نبي صلى الله عليه وسلم نور الفقيراس كي باتوا دارنگ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مد ذکر او دا غی دا برکت ذکر چلا غی پسواع و مد کی کم برکت و نبی علیہ السلام دعا کرے وچی اللہ مول زمون پسواع و مد کی برکت واچے وما توارث اہل المدینہ من ذالک قرن بعد قرن او دا اہل مدینہ چی کم سواع و مد رائے جو نسل در نسل دارا روانو ستغیر تبدیل پک نور آگلے یو شانت پی مانوا تادر لمخ کی ذکر شویو چی سواع نبوی د مدینی هغه سواع چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه کرامو به په دې باندې پیمانی ورکولې او دا رایج او معتمد وو. نو یو سواع به سلور مده او یو مد به دوره وو لکه یو معتدل درمیانه سړی چې د دانو یا د غنمو نه دا دواړه لاسونه راډک کي یو لفتې نه روچته کي. نو مد ویلی کېدای شي یساوی ملء الیدین المعتدلتین یو معتدل شرید والا لاسونا لپتی نجوڑا کی او پاغی کی سراواخ لیدی لمد وی رضا سی سلور مدون لینا مسواع جوڑی دو او پا وزم باندی دی مقدار سمر راجی رضا اهل علم و اختلاف دی او دا عربو چکم الرسمی دارو الافتادا او پاغی باندی پا مکا مدینہ حجاز کی عمل اسم رائج دی اللجنة الدائما چکم دا غی مستقل رسمی دارو الافتا و کمیتی دا نو غی تقریبا دری کلو وزن دری ذکر کرنے دی یو سواع تقریبا سکم 3 کیلو برابری کی احتیاطاً اغی 3 کیلو وی او بیا پدې کې اختلاف راځي په وزن کې دا کم طعام چې پدې کې تلې کم بکیل له دا غی په اعتبار سره پدې وزن کې دونواله کمواله قلت او سیواواله راځي. باب سواع المدینه امام بخاری رحمت الله علیه پدې ترجمه الباب سره اشاره دی طرف لا زکات مکات څوک ادا کوي یا کفاری او فدیه کې څور کوي نو سواع بد اهل مدینه معتبر وي. او قرن بعد قرنین کې دا وایي چې د مدینه په دې سواع کې په زمانه تیرې دوسر څه تغییر نه راغلی. علامه عینی رحمۃ اللہ علیہ په عمدۃ القاری کې ذکر کړی چې په دې مسله کې د امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سره مناظره او بحث او شباو هغه مدینه منوره لراغي په احناف شون کې د سواع حجازي د سواع عراقي قائل دي چې غدرد نه یو سواع نه تقریبا یو درې په خجوريږي او د مدینه سواع نبوي چې د سواع حجازي غدلین لکم نه. امام ابو یوسف رحمت الله علیه ولوی چې سواع اترت لده. امام مالک رحمت الله علیه کور لدن شو او دخل کور نه یو سواع رويستو او امام ابو یوسف لوی هاذا سواع النبي صلى الله عليه وسلم داد نبی اسلام د زمانه غ سواع د مشران نه مونږ لپاتې دي. امام ابو یوسف چې وکتل اغا د عراق را سواع نه کمو او باندې پینځره تل پاغي کراتل. امام ابو یوسف رحمت الله علیه امام مالک قول رجوع او بعض اهل علم ذکر کړي امام مالک خلق لوی د مدینه خلق لا چې سبب تاسو اغه پیمانی راړی استاسو فلارانو لیکنو په اغي باندې زکات ورکول او صدقه الفطر ترتای به ادا کولا. ټول چې په معنی راړي امام ابو یوسف چې وکتی دا د عراق دا په مانونه کمی وي په وزن کې. امام ابو یوسف رحمت الله علیه پوه شو چې مهبت الوحی مدینه منوره د صحابه کرام او په معنی او لوخي پراسي او زموږ د عراق ولې په معنی ته غټه ده. امام مالک رحمت الله علیه وی لو را صاحبی ما رایت لقال مثل ما قلت. زما قولم داسې لکه څنګه چې ته وې سواع نبوي د حجاز سواع مې مراد دي. زما استاد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لکه پته لګېدلې وې نو هغه هم داسې وینا کړې لکه زی چې کوستا قول لږه هم رجوع کړې وې. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن التائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وإذا نبي الصلاة والصاع دائي فزمانك تشواعو فلا فعبان دي يومدو استاسو دا كم مدن نوي فزيد فيه زمان عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في دور كي فليك لكسي واوالي راغي او دا في ماني لكي كلاو بياجونك فيش فيه وبه قال حدثنا منذر بن الوليد الجارودي وقال حدثنا ابو قتيبة وهو سلم قال حدثنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الاول ابن عمر سيبا صدقة الفطر وصرخايا ادا كولا ذا بيد النبي الاسلام فاغا مد باني ورقولا چكم فخواني منو وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم قسم كفارة كبين فدغا مد وفي معنى باني ورقول قال ابو قتيبة قال لنا مالك ابو قتيبة ويمال امام مالك ويلي مدنا اعظم من مدكم واذا مو مد كده دا بهتر او اعظم دستاسو دا مدنا دا بركت پا اعتبار صدق نبي الاسلاة والسلام دا مديني دا مدن دو اغاني کري او استاسو مد كده دا بنو امي نو هغه دلیل په برکت کې کم دی دلته کې اعظم من مدکم معنا دا نه ده چې زموږ مد په اعتبار د وزن سره ګنیستا سو دا غي نسیوا دی نه مد دا غي نسیوا او د حجاز او د مدینې د خلکو مد دا غي نه کم وو دلته کې مراد دا دی چې مدنا اعظم فی البرکت من مدکم زموږ دا مد چې په برکت کې ستاسو دا غي مد نه به تر دی ولا نرى الفضل الا فی مد النبی صلی الله علیه وسلم غرواله او بهترواله زمینم مگر په مد نبی صلی الله علیه وسلم کې احکام شرعیه و پاغی بنائی وقال لی مالکن لو جاءکم امیر فضرب مدن اطغر من مد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی ای شئین کنتم تعتون امام مالک احمد اللہ علیہ ورلوی وی کتاسو لیو مشر بادشاہ راغی او دنبی الاسلام دن مدن کم مدی تاسو لیو مقرر کو نتاسو ببیا تا کفارا او سرسائب کم مدبانی ورکوی قلتو کننا نعطی بی مد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ورلوي چې موږ به د نبی اسلام په مد ورکو قال افلا ترى ان الامر انما يعود الى مد النبي صلى الله عليه وسلم امام مالک را لوي وګوره خبره هم دغه ده کنه چې الله پیغمبر له تر واپس کیږي چې زی الله د پیغمبر حکم له برازي نو چې کوم ته جوړي پاغي کې دي له واپس کیږي نو چې سیوا مو ته جوړ کړي هم دي له واپس شي کنه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وساعهم ومدهم مدني وعلى النبي الاسلام دعاء کرے وچ یا الله دیل دای په پیمانه کې پسوا او مد کې برکت واچي باب قول الله او تحرير رقبه واي الرقاب ازكى سبب دې آیات متعلق چې الله رب العالمین آزادول غلام بي واي الرقاب افضل کم یو غلام آزادول افضل او بهتر دي تحرير رقبه دې ویلې دي غلام آزادول لنو دا غلام به مومن وی کنه کافر لم عام ده نو اصل کې دو نسونه راغلي یو نفس کې کفاره الیمین بارک راغلي چې غلام آزادول دی او قران ور سره دا قید نه ذکر کړی چې مسلمان غلام وي او کوم چې کفاره القتل په قران کریم کې ذکر دی چې چا دا خطا دی او مسلمان اوجل شو په پاغي کې وای چې مومن غلام آزادول لی قید ایمان ور سره لګولې ومن يقتل مؤمنا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنا فتاريخ ورثه ايمان قيد لجدل الردي وجن اهل علم وفقهاء واختلاف له جمهور علماء داوي كلام مطلق بحمل كل شيء مقيد ماده لو كفاره يمين لا او كفاره قتل لا يا كنور كفارات في نفريك بوي مسلمان او مؤمن غلام ازاد ولا شيء امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی شنا فقسم بکفاره کی کافر غلام کچا آزاد کو نبی سلام دغه اخلاصی کی ذکر قران نور ترا قران صرف ویلی فتحرير رقبه لقسم بکفاره کی غلام آزاد لقید ایمان ورسره ند لګوله و ای الرقاب افضل او کم یو غلامان کی افضل او بهتر ده افضل او بهتر هغه چې کم قیمت سی وای او د خپل مالکانو په دې باندې غړې قیمت یو خوخوی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رغبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه كتاب العتق 2517 نمبر باندې دا حدیث تیر شوی. دا چې یو مسلمان غلام آزاد کو نو الله به د هغه د هر اندام په بدله کې د دې آزادول کې هر یو اندام د اور د جهنم نه آزاد کی تر دې چې د عورت دا د عورت په مقابله کې. باب عتق المدبر و ام الولد والمكاتب في الكفاره وعتق ولد الزنا. بعد په بیان د دې کې چې مدبر غلام یا ام ولد وینځه یا مکاتب غلام په کفاره کې آزادول. دارنګ ولد الزنا غلام آزادول د دې څه حکم دی؟ لیک د اهل علم او د فقها او اختلاف دی. امام مالک رحمت الله علیه وی چې مدبر یا مکاتب یا ام ولده یا غلام چې داغه عتق معلق شوی فلانه کار فلانی کو نه دا غلام به آزادی دا غلام آزادول پرې کفاراتو کې صحیح نه دي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی کچرت مخاطب د بدل کتابت نه سلګه اونتی عیسی ادا کړی وی مالک ورلوی چې مثلا مال بل 1000 روپۍ راکې پدې کې د سلګي پیسي شروع کړی 2000 روپۍ ور کړی دي نو بیا پرې کفاراتو کې د آزادول وی جایز دي. او کله مخاطب لا شروع نه کړی چې خپل پیسي ادا کول لی مالک لور کی او پیسي لا شروع کړی نه دي نو بیا آزادول صحیح دي. دا مذهب د امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نم نقل دی او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې په کفاره کې د مدبر عتق دا جایز دی. او هر چې ام ولده ده ام ولده غوین دی لوی چې مالک ور سره نزدېکت کړی اولاد یې نه پیدا شوی نو هغه د مرګ وروسته به دا آزادی کې دا خرڅول نه شي. نو عتق د ام ولده د جمهور اهل علم فنیز باندې په کفاراتو کې جایز نه دی. دا مذهب د امام ابو حنیفه امام مالک او امام شافعی رحمت الله علیه. وقال طاووس یجزی ام الولد والمدبر. امام طاووس رحمت الله علیه بوی جایز دی چې ام ولدا یا مدبر په کفاره کې آزاد کړي شي. او به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو عن عمر عن جابر ان رجلا من الانصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن نحام ب800 درهم. فسمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام اول داوي قبطي علام بن مكال مرشوه. دا حديث بار بار تير شوه كتاب البيوع 2141 نمبر باني. انا مسلم بلته مفصل ذکر کړو چې آیا مدبر غلام خرصول دا جایز دي کنا. اختلاف د فقها او ذکر کړو. او مصنف رحمت الله علیه چې ترجمه الباب کې ذکر کړل عتق ولد الزنا دې متعلق څه حدیث راغلو دې باب کې دې متعلق څه اثر یا حدیث نه ذکر دا ولد الزنا آزادول دا جایز دي اگر په کفاراتو کې وي. دا د جمهور اهل علم قول دی. البته د امام عطا شعبی او زعی و غیره نقل چې لا يجوز عتقه ولد الزنا عتق جائز نه دی. باب اذا اعتق عبدا بينه وبين اخر او اعتق في الكفاره لمن ولاؤه. باب د بیان دی کی کله یو سړی خپل غلام چې دا او د بل چا په مد کې غو شریک ته مشترک غلام دی ازادي کی یا په کفاره کې یو غلام آزاد کو لمد ولاؤه نو ولا به د چا د پاره ای ولا دی لمد کې دی چې کله دا غلام بیا مړ شي دا معتق او د نور څوک وارثان مارثان ني نو میراث بته نه دا معتق وړي دا ولا به چا لای چې دغه کسانو په منځ کې شریک غلام دی یو آزاد کو او یا په کفاره کې یو غلام آزاد کړی شو نو ولا به د چا د پاره ای نو ولا به د معتق د پاره ای فنیز جمهور اهل علم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فانما الولاء لمن اعتق. رواية بار بار ارشوه مخي ولا بتاوه چا ده پاره چه غلامی ازاد کنه معتق بده ده ولا مستحق وی باب الاستثناء في الايمان فقسمونو کې استثناء ذکر کول چاجه په قسم کې استثناء ذکر کا استثناء مطلب دا دی چې ان شاء الله ورپسې یو سړی قسم کړو دی ان شاء الله او د دې قسم سره متصل وي په منځ کې ډېر وخت نه تیر شوی نو په دې باندې بیا څه کفاره نشته په دې قسم کې حادث کیږي نه ځکه صحیح حدیث د سنن نبی داود وغیرہ کراغلی من حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى دا قسم خوړو ورپسې ان شاء الله وې سمجستی نو د استثناء او کا دا کار به او کو نه حادث کیږي نه یو سره وې د فلانې کار باندې کوم ان شاء الله قسم خوړلې وې دا کار کو حادث نه ځکه ان شاء الله سره دا قسم ختم شو تقریباً اجماع اهل علم ابن حزم رحمت الله علیه په مراتب الاجماع کې ابن قدامه فعل مغني کې اجماع پر نقل کړی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بشائل نبي الإسلام لا أخان يوكا نكرا واستيشو فأمر لنا بث فأمر لنا بثلاث زود نمول يزري وخانه حكمك يزري ديل وركي فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف لا يحملنا فحملنا فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين اور په دې کې قسم نه اوسو استثناء ذکر ده والله ان شاء الله نو قسم نه اوسو استثناء ذکر کړی اما اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير احاديث په کتاب المغازي فريج اللساني كتاب المغازي کې باب قدوم الاشعريين واهل اليمن کې ذکر شوی 4385 نمبر وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد وقال الا كفرت يميني واتيت الذي هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس سمع ابا هريره قال قال سليمان لاطوفن الليله سليمان عليه الصلاه والسلام يقول لاطوفن الليله ب 90 امراه زبن الشفاء غرزم شهر بوام نزيكت بكم ثلاث كم سلو بيبيانو سرا كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل إن شاء الله فنسيا فأطاف بهن فلم تأتي امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام فقال أبو هريرة يرويه لو قال إن شاء الله لم يحنف وكان دركا له في حاجته وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى قال وحدثنا ابو الزناد عن الاعرج مثل حديث ابي هريره الحديث في كتاب الجهاد والسير كتاب سوره الرشاوي 2819 نمبر وسليمان عليه السلام کو قسم کی استثناء کړو تو دیو حادث کې لینا استثناء سره د حلف نه بچ کیږي انسان باب الكفاره قبل الحلف وبعده باب د بیان د دې کې قسم کفاره ورکول حادث کې دوه مخ یو داغې نه رسته مشهور اختلافي مساله ده جمهور علما داوي چې قبل الحنف قسم کلا حانث نبي کفاره ورکول شي او علما احناف وي چې نه قبل الحنف کفاره نشي ورکوله ځکه سبب چې دی موجود مسبب به څنګه موجوده کلا حانث شي وي کفاره به څنګه ورکې امام بخاري رحمت الله عليه ادله په دې باب کې ذکر کوي قبل الحنف دارنگی بعد الحنف کفاره جائز ده وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التميمي عن زهد بن الجرمي قال كنا عند ابي موسى رضي الله عنه وبيننا وبين هذا الحي من جرم اخاء معروف قال فقدم طعامه قال وقدم في طعامه لحم دجاج قال وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر فأنه مولا قال فلم يدنو فقال له أبو موسى أدنو فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا قال أدنو أخبرك عن ذلك